بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، الآن أيها الإخوة حانت لحظة الحقيقة، لحظة الزلزلة، وهي الهجرة. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. فكان أشد السنوات هي السنوات التي بعد الشعب، واشتد أذى المشركون كثيرا، اشتد أذى المشركين كثيرا على المسلمين، وبلغ الأمر أشده، وبلغ الحزام الطبيين، وبلغ السيل الزبا، واشتدت الظلمة عليهم والقهر. يقول أبو أمامة، يروي بن سعد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف وعن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنهما أنهما قال، عائشة وأبو أمامة بن سهل بن حنيف، قالوا: لما صدر السبعون من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيعة العقبة الأخيرة في ذي الحجة في السنة 13 من البعثة، لما صدر السبعون من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم طابت نفسه، وقد جعل الله له مناعة وقوما أهل حرب وعدة ونجدة. أي والله، كنا نسمع هذا الكلام لكن في الحلقات الماضية لما أخذنا بعض أخبارهم قبل الهجرة عرفنا من هم الأنصار. قال: وجعل البلاء يشتد على المسلمين من المشركين لما يعلمون من الخروج أنهم سيخرجون، فضيقوا على أصحابه وتعبأوا لهم أو تعبثوا بهم، ونالوا منهم ما لم يكونوا ينالون من الشتم والأذى. فشكى ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مستأذنون في الهجرة، هذا كله بعد الحج في آخر سنة. فقال عليه الصلاة والسلام: قد أريت دار هجرتكم، أريت سبخة ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، لو كانت السراة أرض نخل وسباخ لقلت هي هي. ثم مكث أياما ثم خرج إلى أصحابه مسرورا يبرق وجهه من السرور عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: قد أخبرت بدار هجرتكم. هي والله يثرب، هي والله يثرب. فمن أراد الخروج فليخرج إليها، فمن أراد الخروج فليخرج إليها. قال: فجعل القوم يتجهزون ويترافقون ويتواسون ويخرجون ويخفون ذلك، يعني اشتغلوا بأنفسهم. ولا شك أن قرار الهجرة من أصعب القرارات في حياة العبد، يعني خلاص ينخلع كما تخلع روحه من أهله، من أزواجه، من أوطانه، من عشائره، من بيوته، ويذهب إلى مكان جديد، ولكن لأجل الدين يهون كل شيء. حتى إن عمر هاجر وترك زوجتين له، لكن كانت على الشرك ولم يكن حراما بقاء المشركة تحت المسلم. فلما فيما بعد أنزل الله سورة الممتحنة: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، أرسل إليهما عمر بطلاقهما، فخلف على إحداهما معاوية بن أبي سفيان. أبو بكر ترك والده أبو قحافة رضي الله عنه، أسلم فيما بعد. هذا ترك أمه سعد بن أبي وقاص، هذا ترك إخوته، هذا ترك أبنائه أبو بكر أيضا، عبد الرحمن بن أبي بكر. فالمراد أن كل الصحابة، كل واحد له قصة، كل واحد منهم له قصة عجيبة في الهجرة. لكن الهجرة سبحان الله خير. صحيح أن في البداية يكون فيها شدة ويكون فيها كذا، ولكن في الأخير هي خير سبحان الله. يعني الله عز وجل قال: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما ظلموا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. و يقول الله عز وجل أيضا: والذين هاجروا من بعد ما ظلموا ثم جاهد والذين هاجروا من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة وأرض الله لنبوئنهم في الدنيا حسنة والأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. يقول ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بيعة العقبة لم يؤذن له في الحرب ولم تحل له الدماء، وإنما يؤمر بالدعاء إلى الله والصبر على الأذى والصفح عن الجاهل والإعراض والتولي عنهم، فتولى عنهم فما أنت بملوم. وكانت قريش قد اجتهدت واضطهدت من اتبعه من المؤمنين حتى فتنوهم عن دينهم ونفوهم من بلادهم، فهم بين مفتون في دينه ومعذب في أيديهم وبين هارب في البلاد فرارا منهم، منهم من كان بأرض الحبشة ومنهم بالمدينة ومن كل وجه. فلما عتت قريش على ربها وردوا عليه ما أرادهم به من الكرامة وكذبوا نبيه وعذبوا ونفوا من عبده ووحده وصدق نبيه واعتصم بدينه، أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في القتال والانتصار ممن ظلمهم وبغى عليهم. فكانت أول آية أنزلت في إذنه له في الحرب وإحلاله له الدماء والقتال لمن بغى عليهم فيما قاله عروة بن الزبير وغيره من العلماء، قول الله تبارك وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. الهجرة أعظم نصر لله. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. وقال تعالى للمهاجرين: إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أي أني إنما أحللت لهم القتال لأنهم ظلموا ولم يكن لهم ذنب ولا ثأر بينهم وبين الناس إلا أن يعبدوا الله، وأنهم إذا ظهروا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ثم أنزل الله فيما بعد: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يفتن مؤمن عن دينه ويكون الدين لله، أي يعبد الله لا يعبد معه غيره. قال: فلما أذن الله تعالى له صلى الله عليه وسلم في الجهاد وبايعه هذا الحي من الأنصار على الإسلام والنصرة له ولمن اتبعه وأوى إليهم من المسلمين، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه من المهاجرين من قومه ومن معه بمكة من المسلمين بالخروج إلى المدينة والهجرة إليها واللحوق بإخوانهم من الأنصار، وقال: إن الله عز وجل قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها. قال: فخرجوا أرسالا، وهو عليه الصلاة والسلام أقام بمكة ينتظر أن يأذن له ربه في الخروج من مكة والهجرة إلى المدينة، وحبس معه صاحبه ورفيقه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وكان انحباس النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج ومحرم وصفر، وجاء الإذن في ربيع. سبحان الله العظيم. قال: خرج المسلمون أرسالا، فكان أول من هاجر إلى المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين من قريش من بني مخزوم أبو سلمة بن عبد الأسد، وهو أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، هو وحمزة أرضعتهم جميعا ثويبة مولاة أبي لهب، وهو أيضا ابن عمته واسمه عبد الله، وقد هاجر الحبشة. ثم لما سمع بأخبار الهجرة الجديدة وسمع بسورة النجم وسمع بأشياء رجع من الحبشة، هو زوجته أم المؤمنين فيما بعد، وكان بينهما من المحبة والألفة والسكن أمرا عظيم، حتى إنها لما مات وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم أجري في مصيبتي أخلف لي خيرا منها، تقول في نفسها: من خير من أبي سلم، من خير من أبي سلم. فأعقبها الله بنبيه خير البشر أجمعين اسمه عبد الله، عبد الله بن عبد الأسد أبو سلمة. قالوا: هاجر إلى المدينة قبل هذه الأحداث بسنة، قبل البيعة الأخيرة بسنة، يعني بعد البيعة الثانية لما ذهب مصعب هناك لحق به، وكان قد قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة من أرض الحبشة، فلما آذته قريش وبلغه إسلامه من أسلم من الأنصار وأن مصعب بن عمير عندهم في تلك السنة يفقههم ويعلمهم، خرج إلى المدينة مهاجرا. القوم باعوا واشتروا، باعوا الدنيا والأهل والقبائل والعشائر والأوطان، واشتروا رضا الرحمن جل وعلا، ولذلك رفعهم الله. والله لن يبلغ أحد مقامهم ولو فعل ما فعل، بل الذين أسلموا من الصحابة بعد الفتح لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. بل هذا الكلام قيل لخالد وهو أسلم قبل الفتح، والله عز وجل يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. خالد أسلم قبل الفتح بعد الحديبية، وهو كان أحد القادة، ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل بينه وبين عبد الرحمن بن عوف بعض الشيء، قال: يا خالد، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد هؤلاء ولا نصيف. في المهاجرين الأوائل، لأنهم سبحان الله الذي أعطاهم، سبحان الذي أعطاهم، هانت عندهم مكة وليست بهينة، ورخصت عندهم القبائل والعشائر وليست برخيصة، وإلا قرار الهجرة لا يعرف إلا من جربه، لا يعرفه إلا من جربه. ولذلك يأتي الشيطان كما في النسائي إلى الإنسان في ثلاث مقاعد. المقعد الأول إذا أراد أن يوحد الله عز وجل ويهتدي ويلتزم بالحق، والمقعد الثاني إذا أراد الهجرة، والثالث إذا أراد الجهاد. ماذا يقول له إذا أراد الهجرة؟ يقول: أتدع أرضك وسماءك وأهلك وولدك وعشيرتك ووطنك؟ وإنما المهاجر كالفرس في الطول، يعني مثل الفرس اللي في الحبل، علاقاته تكون محدودة، تحركاته محدودة، تجارة لا زال. يعني يقول: أنت الآن منطلق بين أهلك ووطنك، يعني مثل السمك في الماء، لكن بعدين تكون كالفرس في الحبل، ما تتحرك كثيرا. كيف الآن مع الأنظمة ومع الأشياء الجديدة الآن بين الدول؟ قطعا المهاجر كالفرس في الطول، ولكن الهجرة تجوب كل ما قبلها، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن العاص: من الكبائر والصغائر الهجرة، أمرها عظيم عند الله عز وجل، لا يعدلها شيء. قال ابن إسحاق: فحدثني أبي إسحاق بن يسار عن سلمة بن عبد الله بن عمر بن أبي سلمة، هذا عاد من أهل البيت، جده عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، عن جدته أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل لي بعيره ثم حملني عليه، وحمل معي ابني سلمة بن أبي سلمة في حجري، ثم خرج بي يقود بي بعيره، فلما رأته رجال بني المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وهو من هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، ابن عمومه، هو جده هلال وهي جده المغيرة، وكلهم يجتمعون في عبد الله بن عمر بن مخزوم، قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتك هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد؟ هكذا فقط عي وبغي، ولما يريدون به وزوجته. قال: فنزعوا خطام البعير من يده فأخذوني منه. قالت: فغضب عند ذلك بنو عبد الأسد ورهط أبي سلمة، فقالوا: لا والله، لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. قالت: فتجاذبوا بني سلمة بينهم حتى خلعوا يده. هذه صورة فقط من آلاف الصور التي حصلت للمهاجرين. فتجاذبت القبيلتين بني سلمة حتى خلعوا يده، أو العائلتين. قال: وانطلق به بنو عبد الأسد، وحبسني بنو المغيرة عنده، وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة. كانوا رضي الله عنهم يعني يتشبهون بإبراهيم، إذا مشى ما يلتفت. إبراهيم لما لحقته هاجر وتركها في المكة: أتتركنا في واد لا أنيس به، أنا وابنك ليس عندنا شيء؟ كان لا يلتفت، وهي تتبع حتى أبعد. فقالت آخر شيء: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم، وهو متجه للشام. قالت: إذن لا يضيعنا. فكان الصحابة رضي الله عنهم على هذا السمت، إذا وضع أحدهم رضا الله بين عينيه لم يلتفت، ماذا يفعل؟ فالدين عندهم أعظم شيء، ورضا الله أعظم شيء، والمكوث في مكة فتنة، وسيجعل الله فرج ومخرج للولد وللزوجة. قالت ففرقوا بيني وبين زوجي وبين ابني. تقولهم سلمة قالت فكنت أخرج كل غداة، يعني صلاة الصبح، فأجلس بالأبطح فما أزال أبكي حتى أمسي، سنة أو قريبا من السنة، لا إله إلا الله، سنة أو قريبا من السنة، حتى مر بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة فرأى ما بي فرحمني بعد سنة، فقال لبني المغيرة ألا تخرجون هذه المسكينة، فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها. قالت فقالوا لي الحقي بزوجك إن شئت. قالت فرد بنو عبد الأسد إلي عند ذلك ابني. قالت فارتحلت بعيري ثم أخذت ابني فوضعته في حجري، ثم خرجت أريد زوجي في المدينة. قالت وما معي أحد من خلق الله عز وجل. ومن هذا أخذ الإمام مالك رحمه الله جواز السفر بدون محرم للمرأة في الأسفار الواجبة، الحج والعمرة، لأن أخذها من الهجرة رحمة الله عليه. قالت فقلت أتبلغ بمن لقيت، لأن الطريق كانت سابلة وسالكة، يعني معمورة الطريق بين مكة والمدينة لأنه نفس طريق الشام، أتبلغ بمن لقيت حتى أقدم على زوجي. قالت حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة بن أبي طلحة رضي الله عنه، أسلم بعد ذلك هو وخالد وعمر بن العاص في يوم واحد، وهذا من سدنة الكعبة من بني عبد الدار، معهم مفتاح الكعبة، والده طلحة بن أبي طلحة، سيأتي خبره في أحد قتل لهم 7 ذلك اليوم، أخا بني عبد الدار. فقال لي إلى أين يا بنت أبي أمية؟ قالت فقلت أريد زوجي بالمدينة. قال أو ما معك أحد؟ أبوها أبو أمية كان يسمى زاد الراكب، أيضا كان من ذهب معه لا يحمل معه زاد إلى الشام أو لليمن، هو زادهم، كل شيء معه، كان من أسخياء بني آدم أبوها، ولذلك يقول له يا بنت أبي أمية. قالت أريد زوجي بالمدينة. قال أو ما معك أحد؟ قالت فقلت لا والله إلا الله جل وعلا وبني هذا. فقال الرجل والله ما لك من مترك، يعني الناس عندهم شيم وعندهم قيم وعندهم عنده أشغال وعنده أشياء وبيذهب المدينة 7 أيام ذاهب و7 أيام راجع ومشقة الطريق وبذل المال، ومع ذلك يقول والله ما لك من مترك وهو على الشرك. قالت فأخذ بخطام البعير فانطلق معي يهوي بي، فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أو أرى أنه كان أكرم منه، يعني كرم الصحبة مع أنه على الشرك لكن تحميهم أخلاقهم، ولذلك هداه الله فيما بعد. كان إذا بلغ المنزل أناخ بي ثم استأخر عني، حتى إذا نزلت استأخر ببعيري فحط عنه رحله ثم قيده في الشجرة، ثم تنحى عني إلى شجرة هناك فاضطجع تحته، فإذا دن الرواح قام إلى بعيري فقدمه فرحله عندي ثم استأخر عني وقال اركبي، فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه فقاده حتى ينزل بي، فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة. فلما نظر من بعيد إلى قرية بني عمرو بن عوف في قباء قال زوجك في هذه القرية، سبحان الله يعلمون أخبارهم، زوجك في هذه القرية، قد نظرت إلى بيوتها. قالت وكان أبو سلمة بها نازلا، قال فادخليها على بركة الله، ثم انصرف راجعا إلى مكة، لا إله إلا الله. وقد كان عثمان يوم هجرته بأم سلمة على الكفر، وأسلم في هدنة الحديبية، وهاجر قبل الفتح مع خالد بن الوليد، وقتل يوم أحد إخوته مسافع بن طلحة وكلاب والحارث وأبوهم وعمه عثمان بن أبي طلحة، كلهم قتلوا يوم أحد كفارا، لأن اللواء لما وزع قصي التركة اللواء كان مع بني عبد الدار، فيوم أحد أوعبوا في القتل، ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم لواء المهاجرين مع مصعب بن أبي عمير لأنه من بني عبد الدار، مصعب بن عمير لأنه من بني عبد الدار. قال وبيده كانت مفاتيح الكعبة، ودفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى عثمان بن طلحة بن أبي طلحة هذا، وإلى عمه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة وهو جد بني شيبة، حجبة الكعبة، واسم أبي طلحة جدهم اسم عبد الله بن عبد العزة. وقتل عثمان رضي الله عنه شهيدا بأجنى دين في أول خلافة عمر، أجنى دين اللي كانت قبيل يرموك رضي الله عنهم. هذا الرجل يعني هذا الكرم الذي فيه هدى الله بسببه للإسلام والهجرة والشهادة رضي الله عنه. هذه لمحة من ما كان حصل لبعض المهاجرين، وإلا هذه حدثت أم سلمة، غيرها ما حدث. سيأتي أخبار عجيبة. قال ابن إسحاق: ثم كان أول من قدمها من المهاجرين بعد أبي سلمة، ونحن ذكرنا في تسجيلات مكة أن الأولية هذه نسبية، يعني كل واحد يحدث بما بلغه، وحتى الإنسان قد يحدث عن نفسه بما يعلمه، ما يكذبه. يعني إذا قال أنا أول من أسلمت، أنا رابع أربعة، أنا سابع سبعة، هو يحدث عما يظن أو عما، فلا يضيق الإنسان بها صدرا أو يظن فيها تضارب. أول من قدمها من المهاجرين بعد أبي سلمة عامر بن ربيعة، وهذا عنزي من ربيعة بن وائل، ولكنه حليف بني عدي بن كعب، ولذلك امرأته منهم عدوية، وكانوا قريش طريقتهم يجلون الحليف ويزوجونه من صليبته، يعني آل جحش زوجهم أبو سفيان، وأيضا زوجهم عبد المطلب قبله عمة النبي صلى الله عليه وسلم أم زينب بن جحش. فالحليف عندهم إذا اختار قريش وحالفهم وغمس معهم بالحلف يغمس يده إما في دم أو في خلوق، علامة أنه يعني خلاص يكون منهم وحليف القوم منهم، يعظمونه ويدافعون عنه ويزوجونه ويملكونه في مكة، هذه طريقتهم. ولذلك زوجته ليلى بنت أبي حثمة بن غانم بن عبد الله بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب، أخوها سلمة عفوا أخوها سليمان بن أبي حثمة صديق عمر، له ذكر في الموطأ اللي قام الليل وفاتته الفجر، وأظن أمها الشفاء أيضا العدوية، أيضا كان عمر يوليها على السوق أحيانا، امرأة قوية أم سليمة، أظنهم ليلى هذه. ليلى هذه وعامر بن ربيعة أيضا هاجروا الحبشة ثم رجعوا ثم هاجروا، وكانوا يقولون أنها أول ضعينة دخلت المدينة، لأن أم سلمة تأخرت سنة بعد أبي سلمة، فكان هذه أول ضعينة دخلت المدينة. ثم عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وهو من غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة، أسد بن خزيمة أخو كنانة بن خزيمة بن مدركة، يعني إخوة قريش، وكانوا في تهامة ثم ذهبوا إلى القصيم، إلا هذه يعني بعض العائلات بقيت من أسد بن خزيمة بقيت في الحجاز، وإلا أسد نفسها انتقلت القصيم، وأصبحوا يقولون عن أسد وطيء الحليفان، هذولا في القصيم وهذولا في حائل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحليفين أسد وطيء. طيب، فعبد الله بن جحش احتمل بمن؟ احتمل بأهله وبأخيه عبد الله بن جحش، عبد الله وعبد الله، واسمه أبو أحمد، وكان أبو أحمد رجلا ضرير البصر، وكان يطوف مكة أعلاها وأسفلها بغير قائد، وكان شاعرا، وكانت عند أبي أحمد الفرعة بنت أبي سفيان بن حرب، وأمه أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم. قال: فغلقت دار بني جحش هجرة، يعني هذه العائلة كلهم أوعبوا في الهجرة، عبيد الله أخوهم كان في الحبشة وتنصر وهلك أعوذ بالله، لكن عبد الله هذا أبو أحمد وأخواتهم كما سيأتي حمنة وزينب، زينب كانت عند زيد بن حارث، وأم حبيب أم حبيبة بن جحش كانت تستحاض وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف ولها خبر في الاستحاضة، وكذلك حمنة بنت جحش كانت تستحاض وكانت تحت مصعب بن عمير. وفي الموطأ أن زينب أو أم حبيبة كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض، المراد أنهم كانوا هكذا. قال يقول هنا أن فمر عتبة بن ربيعة والعباس بن عبد المطلب وأبو جهل بن هشام بن المغيرة، عتبة حكيم وحليم لكن أعوذ بالله آثر الشرك، ولذلك هذان خصمان اختصموا في ربهم، أولهم عتبة الثلاثة الذين بارزوا يوم بدر، والعباس بن عبد المطلب وأبو جهل بن هشام، مروا بدار بني جحش. قال ابن إسحاق: وهي دار أبان بن عثمان اليوم، يعني ملكها فيما بعد عثمان بن فالتي بالردم موضع في مكة. قال: وهم مصعدون إلى أعلى مكة، أعلى مكة المعلاه الآن والحجون، فنظر إليها عتبة بن ربيعة تخفق أبوابها يبابا، يعني قفرا ليس فيها ساكن، فلما رآها كذلك يعني حي كامل كلهم ذهبوا تنفس الصعداء، ثم قال: وكل دار وإن طالت سلامتها يوما ستدركها النكباء والحوب. والقصيدة هذه لبيت من قصيدة لأبي دؤاد الإيادي المشهورة، وهي ضمن عيون الشعر العربي. ثم قال عتبة بن ربيعة: أصبحت دار بني جحش خلاء من أهلها. فقال أبو جهل أعوذ بالله الشقي: وما تبكي عليه من قل بن قل، يعني واحد بن واحد، هذول حلفاء ما همون يعني. سبحان الله، يقول لبيد بن ربيعة: كل بني حرة مصيرهم قل وإن أكثرت بالعدد. ثم قال، استغل الموقف أبو جهل، قال: ما تبكي عليهم قل بن قل. ثم قال: هذا عمل ابن أخي هذا، وأشار للعباس، هذا عمل ابن أخي هذا، فرق جماعتنا وشتت أمرنا وقطع بيننا. سبحان الله العظيم. قالوا: وكانت زينب بن جحش اسمها برة، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم زينب، وكذلك زينب بنت أبي بنت أم سلمة وأبي سلمة ربيبة صلى الله عليه وسلم، كان اسمها برة فسماها زينب، كأنه كره أن تزكى بهذا الاسم. فقالت، يروى أن زينب قالت رسول الله: يا رسول الله، لا غيرت اسم أبي جحش، فإن البرة صغيرة، البرة صغيرة والجحش صغير. فقيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: لو كان أبوك مسلما لسميته باسم من أسمائنا. والله أعلم. والجحش أكبر من البرة ونحو ذلك. طيب، قال: فكان منزل أبي سلمة بن عبد الأسد، يعني نزولهم، وعامر بن ربيعة وعبد الله بن جحش وأخيه أبي أحمد، الأربعة الأوائل هؤلاء، وعامر معه زوجته، على مبشر بن عبد المنذر بن زنبر بقباء في بني عمرو بن عوف من الأوس. هذا مبشر له ثلاثة إخوة، سيأتي له بخبر، منهم بشير بن عبد المنذر اللي هو أبو لبابة، له خبر يوم قريضة. هؤلاء قالوا بن زنبر أو بن زنبر، بعض الناس يظنها الزبير. ثم قدم المهاجرون أرسالا، وكان بنو غنم بن دودان بن أسد، هذا من أسد بن خزيمة، القبيلة نفسها اللي منهم بني جحش، أهل إسلام قد أوعبوا إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرة، رجالهم ونساؤهم. قالوا: عبد الله بن جحش وأخوه أبو أحمد بن جحش وعكاشة بن محصن، هذا منهم من أسد بن خزيمة اللي قال سبقك بها عكاشة، وشجاع بن وهب وأخوه عقبة بن وهب، وأربد بن حميرة، ويقال بن حميرة أو بن جميرة، ومنقذ بن نباتة، وسعيد بن رقيش، ومحرز بن نضلة، ويزيد بن رقيش، وقيس بن جابر، وعمر بن محصن أظن أخو عكاشة أو عكاشة، ومالك بن عمر، وصفوان بن عمر، وثقف بن عمر إخوة، وربيعة بن أكثم، والزبير بن عبيد، وتمام بن عبيد أو بن عبيدة، وسخبرة بن عبيدة، أولا كلهم من أسد بن دودان أو من غنم بن دودان من أسد، ومحمد بن عبد الله بن جحش هذا صغير، ومن نسائهم زينب بن جحش كانت عند زيد بن حارثة، ربما أن افترقا قبل الهجرة فذهبت مع أهلها، وأم حبيبة بن جحش، وحمنة بنت جحش، وجذامة بنت جندل، وأم قيس بنت محصن، وأم حبيب بنت ثمامة، وآمنة بنت رقيش، وسخبرة بنت تميم، هؤلاء كلهم من عائلة واحدة. يقول أبو أحمد بن جحش هذا وهو يذكر هجرة بني أسد بن خزيمة من قومه إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم وإعابهم في ذلك حين دعوا إلى الهجرة. وبالمناسبة أبيات أبي أحمد الضرير هذا، هو والله ضرير البصر لكنه منير البصير رضي الله عنه، وله أخبار ستأتي إن شاء الله في الفترة المكية. يقول أبو أحمد: ولو حلفت بين الصفا أم أحمد ومروتها بالله برت يمينها لنحن الأولى كنا بها، ثم لم نزل بمكة حتى عاد غثا سمينها بها، خيمت غنم بن دودان وابتنت، وما إن غدت غنم وخف قطينها إلى الله تغدو بين مثنى وواحد، ودين رسول الله بالحق دينها، إلى الله تغدو بين مثنى وواحد، ودين رسول الله بالحق دينها. وقال أبو أحمد بن جحش: لما رأتني أم أحمد غاديا بذمة من أخشى بغيب وأرهب، تقول: فإما كنت لابد فاعلا فيمن بين البلدان ولتنأ يثرب، ما تبي المدينة. فقلت لها: بل يثرب اليوم وجهنا، وما يشاء الرحمن فالعبد يركب، إلى الله وجهي والرسول ومن يقم، إلى الله يوما وجهه لا يخيب، فكم قد تركنا من حميم مناصح وناصحة تبكي بدمع وتندب. لاحظتم كيف الهجرة تفعل؟ لا تظنن سهلة. فكم قد تركنا يعني خلف ظهورنا من حميم مناصح وناصحة تبكي بدمع وتندب. ترى أن وترا نأينا عن بلادنا ونحن نرى أن الرغائب نطلب. إي والله ولن تخيبوا لن تخيبوا عند الله. ترى أن وترا نأينا عن بلادنا ونحن نرى أن الرغائب نطلب. دعوت بني غنم لحقن دمائهم وللحق لما لاح للناس ملحب. يعني الحق طريقه واضح بين. أجابوا بحمد الله لما دعاهم إلى الحق داع والنجاح فأوعبوا. وكنا وأصحاب لنا فارق الهدى أعانوا علينا بالسلاح وأجلبوا كفوجين. إما أما منهما فموفق على الحق مهدي وفوج معذب. طغوا وتمنوا كذبة وأزلهم عن الحق إبليس فخابوا وخيبوا. ورعنا يعني رجعنا ورعنا إلى قول النبي محمد فطاب ولاة الحق منا وطيبوا. إي والله نمت بأرحام إليهم قريبة. أرحام أمهم أم أميمة بنت عبد المطلب، وهذا أبو لهب ماذا يفعل؟ زوجة الفرع بنت أبي سفيان. نمت بأرحام إليهم قريبة. وأيضا أسد بن خزيمة أخت كنانة بن خزيمة قال نمت بأرحام إليهم قريبة ولا قرب بالأرحام إذ لا تقرب. إذا ما قرب الدين الأرحام ما تقرب. فأي ابن أخت بعدنا يأمننكم. لا بد أن يضع فيهم وصمة. فأي ابن أخت بعدنا يأمننكم وأية صهر بعد صهري ترقب. ستعلم يوما أينا إذ تزايلوا وزيل أمر الناس للحق أصوب. يعني إذا تزايلت الأمور ستعلم من الذي كان الحق. ما أحسنها والله من قصيدة، والله ما أحسنها من قصيدة، رضي الله عنهم أجمعين. هذا خبر وسنكمل أخبارهم. صلى الله وسلم على عبد رسول الله.